الوساوس دي بتيجي الانسان ما بيقولش اذكار الصباح والمساء خلاص. يعني انت متخيل انا هقول لك لا ما تخافيش على اولادك واعملي مش عارف ايه؟ ابدا، انا هقول لك زودي عاطفتك وخدمتك لزوجك واولادك. لكن شدة التعلق دي سببها الغفلة عن الذكر. لازم ترجعي لوردك للقرآن، لازم تملي عينك من المصحف شوية، لازم تمسكي سبحتك وتقولي في اليوم 5000 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شدي حيلك شدي حيلك، بكرة زوجك وأولادك دول هيهربوا منك يوم القيامة، أحسن تاخدي منهم حسنة. شدي حيلك شدي حيلك، اعملي شوية حسنات تقابلي بيها ربنا، خلاص الدنيا بتخلص وهنقابل ربنا. شدي حيلك في شوية حسنات، يلا.